أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف وَإِن كُنتَ مِن قبل إبراهيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين Oh, no. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة فلما وجاء

الله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. والله غالب على وكذلك نجزي المحسنين. إن وقد صدق